بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كلمنا عن الأحاديث التي وردت في باب التوبة من رياض الصالحين، ونكمل إن شاء الله الكلام على ونبدأ في الكلام على تطبيقات السلف وأحوال السلف في التوبة. قال الحسن بن عبد العزيز: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. من لم يردعه القرآن والموت، أي عن المعاصي، القرآن واعظ وزاجر للمؤمن في بعده عن المعاصي، لم يردعه القرآن، لم يتدبر فيه، لم تردعه آياته التي تخوف وترهب، التي فيها العذاب والعقاب، أو التي فيها عظمة الله عز وجل، أو التي فيها الأوامر والنواهي، ولم يردعه الموت كذلك، تذكر الموت، ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع، يعني مهما رأى من الآيات لن يرتدع عن الذنوب والمعاصي. قال: وخطب عبد الملك ابن مروان فقال: اللهم إن ذنوبي عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم، فاغفرها لي. اللهم إن ذنوبي عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم، فاغفرها لي. الإنسان مهما يعني مهما عصى، مهما أذنب، طالما استغفر ربه تبارك وتعالى فهو الغفور الرحيم تبارك وتعالى، رحمة الله عز وجل عظيمة. وقال زادان الكندي: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور. الطنبور هذا آلة موسيقية زي العود كده، يعني كان عازف، كان موسيقار يعني. فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم، جلسة سمر وكان هو اللي بيغني مع وجود الخمر. قال: فمر عبد الله ابن مسعود فدخل فضرب الباطية بددها وكسر الطنبور. يعني مر عبد الله ابن مسعود فسمع صوت الغناء فدخل وكسر الباطية اللي هي أناء الخمر، آنية الخمر، وكسر هذه الآلة. ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام القرآن كنت أنت أنت. يعني لو صوتك الجميل ده كان في القرآن، لو هذا الصوت العذب كان بقراءة القرآن مش بالغناء، كنت أنت أنت. ثم مضى، يعني قال لهم هذه الموعظة وانصرف. فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود. فألقي في نفس التوبة، مجرد أنه قالوا ذا ابن مسعود ألقي في قلب زادان التوبة. قال: فسعيت أبكي وأخذت بثوبه فأقبل علي فاعتنقني وبكى. يعني أول ما عرف أن ده ابن مسعود ألقى الله عز وجل في قلبه التوبة، فذهب جريا سعيا وراء ابن مسعود يبكي، وأمسك بثوب ابن مسعود رضي الله عنه، فأقبل عليه ابن مسعود يقبله، أو فأقبل عليه ابن مسعود يعتنقه ويبكي، وقال: مرحبا بمن أحبه الله. مرحبا بمن أحبه الله، اللي هو من التائب، التائب. وقال: اجلس. ثم دخل وأخرج لي تمرا. يعني تخيل هذه الموعظة على رغم قصرها لكن كان لها تأثير في قلب زادان، لأنها موعظة خرجت من القلب، موعظة من القلب. ولاحظ أسلوب ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وكلامه الرقيق: لو كان يسمع، لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام القرآن كنت أنت أنت. يعني يا ريت يا حبذا لو كان هذا الصوت في قراءة القرآن. الجمال ده، جمال الصوت ده ما ينفعش يبقى في الغناء، جمال الصوت ده ما ينفعش إلا في قراءة القرآن. شوف كيف كانت موعظة ابن مسعود وكيف كانت طريقته. وكان الأعمش يقول: حدثني يحيى ابن وثاب وكنت إذا رأيته جثى قلت هذا وقف للحساب. يعني كان الأعمش أول ما شوف يحيى بن وثاب يجثو على ركبتيه يقول كأنه يقف للحساب، كأنه اللحظة دي بيحاسب بين يدي الله عز وجل من كثرة ما يرى من الخشوع والخضوع والخوف من الله عز وجل. فيقول: أي ربي، أذنبت كذا فعفوت عني فلا أعود، وأذنبت كذا فعفوت عني فلا أعود. يعني هو في هذا الجثو على ركبتيه يقول: يا ربي أذنبت، ويعدد ذنوبه ويستغفر منها ويتوب منها. وعن الحسن البصري قال: ابن آدم، ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة، ما يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أغلقت دونها باب التوبة. ما يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة فأنت في غير معمل. الحقيقة هذه المقولة للحسن مقولة في غاية الشدة وغاية الحضور. ترك الخطيئة أهون من معالجة التوبة. إنسان يصبر على الذنب على المعصية حتى يتركه ما يعملوش أهون عليه من معالجة التوبة. هو لا يدري هل يحسن التوبة أم لا، هو لا يدري هل يحسن التوبة أم لا، وكذلك لا يدري هل تقبل التوبة أم لا. لا يدري هل يحسن التوبة أم لا، ولا يدري هل تقبل التوبة أم لا، بل لا يدري أصلا هل سيوفق إلى التوبة أم لا. يعني إذا أذنب الذنب، إذا عصى ربنا، ما يعرفش هل ممكن ربنا يوفقه أنه يتوب ولا لا، وإذا تاب هيتوب توبة صحيحة، توبة نصوح، توبة سليمة ولا لا، ولو تاب توبة صحيحة وفق للتوبة وتاب توبة صحيحة وسليمة لا يدري هل يقبلها الله عز وجل أم لا. فترك الخطيئة أهون من معالجة التوبة. وقال: ما يؤمنك، من يضمن لك أن تكون أذنبت ذنبا أغلق دون هذا الذنب باب التوبة. روي عن الحسن أيضا أنه قال في يوم يعني بكى فيه وقال: ما أدري وما أدري، لعل الله اطلع إلي في بعض غدراتي فقال: اذهب فلا غفرت لك. سأل الله العافية. سأل مضمنش فعلا ممكن ذم أصر عليه، ذم ضعف في أثنائه تعظيم الله عز وجل، أو كانت من العبد جرأة على معاصي الله تبارك وتعالى، ربما يكون هذا الذنب فيه هلاك، يغلق باب التوبة والعياذ بالله في وجهه. فعن طلق بن حبيب قال: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. قل: حقوق الله عز وجل أعظم من أن يقوم بها العباد، يعني لابد أن تجد تقصير أو تفريط منا. الواجبات اللي ربنا أمرنا بها، الأمور اللي ربنا أمرنا بها، بيحدث منا تفريط فيها. ونعم الله عز وجل أكثر من أن تحصى، وكل هذه النعم تحتاج إلى أن يشكر العبد ربه تبارك وتعالى عليها، وبرضه في تقصير في شكر النعمة. طيب العمل حل. قال: اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. سن يستغفر من التقصير، يستغفر من الذنب، يتوب من التقصير، يتوب من الذنب، يستغفر ربه تبارك وتعالى أنه ما شكر نعمه تبارك وتعالى وما أدى حق شكرها، يصبح تائبا ويمسي تائبا. وعن ميمون ابن مهران قال: من أساء سرا فليتب سرا، ومن أساء علانية فليتب علانية، فإن الناس يعيرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يعير سبحانه وتعالى جل شأنه. وعن أبي حازم المديني قال: إن الرجل ليعمل السيئة ما عمل حسنة قط أنفع له منها، وكذا في الحسنة. هنا ليس معنى الكلام إن السيئة حاجة كويسة أو حاجة محبوبة، لا، معناها أن العبد قد يذنب ذنبا، لكن ما يتبع هذا الذنب من الذل والانكسار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، ما يكون هذا الذنب بعد هذه التوبة وهذا الذنب بعد صحة التوبة يكون من أنفع ما حدث له، لأنه تبع هذا الذنب الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، تبع هذا الذنب الاستغفار والتوبة، تبع هذا الذنب ندم العبد وألمه وحسرته، تبع هذا الذنب تذكر العبد لعظمة الله عز وجل وجلاله تبارك وتعالى، فيكثر من العبادة ويكثر من الطاعة، فيكون الذنب ده اللي حصل له ده سبب ودافع له أنه لا يذنب بعد ذلك لما يعني حدث له بسبب هذا الذنب. وكذلك الحسنة، يعني قد يفعل الإنسان حسنة، لكن هذه الحسنة تكون من أضر ما يكون عليه إذا كان بعدها كبر أو عجب أو تفاخر أو استعلاء على الناس. واحد يعمل خير، يعمل عمل صالح، ولكن بعديه بقى معجب بنفسه قوي، حاسس انه بقى والي من اولياء الله، حاسس انه عمل اعمال عظيمه جدا، وحاسس انه ايه انه بقى حاجه كبيره، وبقى يبص الناس من فوق، وبقى عشان بقى العمل الصالح اللي عمله ده عايز كل الناس ترحب بيه، وكل الناس تكبره، وكل الناس تعظمه، وكل الناس توسع له في المجالس ويقدروه. فبما أصاب هذا العبد بسبب هذه الحسنة من الكبر والعجب والاستعلاء والاغترار، ما يكون هذا من أضر ما يكون عليه. وكان إبراهيم بن أدهم من الأشراف، وكان أبوه كثير المال والخدم والمراكب والجنائب والبزاة، البزاة هم الطيور بتاعت الصيد. كان إبراهيم بن أدهم من الأثرياء، أبوه كان من الأثرياء. فبينما إبراهيم في الصيد على فرسه يركض، إذ بصوت من فوقه ينادي عليه يا إبراهيم. هو بيجرب الفرس بيلعب بيلهو، فسمع صوتا يقول له: ما هذا العبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ اتق الله، عليك بالزاد ليوم الفاقة. في رواية أخرى أنه قال له الصوت: ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت. ربنا ما خلقكش عشان تلعب وتلهم، ولا بذا أمرت، ربنا ما أمركش بكده. فكان يقول: لعن الله إبليس. وفكر ما هو بيسمع صوته، مش إيه، مش شايف حد، فيقول: لعن الله إبليس. فكرر الصوت هذا الكلام: ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت. قال: لعن الله إبليس. فكرر الصوت عليه لثالث مرة: ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت. فقال إبراهيم: أنبهت أنبهت، ده تنبيه ليك، ده هذه موعظة، هذه تذكرة. قال: أنبهت أنبهت، والله لا عصيت الله بعد يومي ما عصمني، أقسم بالله لا يعصي الله عز وجل بعد هذا اليوم. في هذه الرواية أنه قال له: ما هذا العبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ اتق الله، عليك بالزاد ليوم الفاقة، عليك بالزاد ليوم القيامة. فنزل عن دبته ورفض الدنيا، فنزل وصاد فراعيا لأبيه، فأخذ عباءته وأعطاه فرسه وما معه، ودخل البادية، وصحب الثوري والفضيل بن عياض، ودخل الشام، وكان يأكل من الحصاد وحفظ البساتين. وكانت هذه توبة إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، وصار بعد ذلك من أئمة الزهد والعبادة في هذه الأمة. وعن إبراهيم بن أدهم قال: من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة الناس، وإلا لم ينل ما يريد. زي ما قلنا في شروط التوبة أنها إذا كانت في حق أحد من البشر لابد أن ترد المظالم، إن هذه حقوق الناس، حقوق البشر، فلا بد أن تؤدى إليهم. يعني توبة الإنسان مثلا إذا فعل ذنبا في حق البشر توبته فيما بينه وبين الله عز وجل لا تكفي، بل لا بد من رد المظالم إلى أصحابها، ولا يكثر مخالطة الناس. وعن ابن بشار قال: كنت مع إبراهيم ابن أدهم على قبر مسنم فترحم عليه، ترحم على من بداخل القبر، وقال: هذا قبر حميد بن جابر، هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن كلها، كان غارقا في بحار الدنيا ثم أخرجه الله منها. بلغني أنه سر ذات يوم بشيء، يعني فرح، أصيب بنعمة أنعم الله عز وجل بشيء، فرح بشيء فنام، أنه سر ذات يوم بشيء ونام، فرأى رجلا بيده كتاب ففتحه فإذا هو كتاب بالذهب، في هذا الكتاب هذه الجمل: لا تؤثرن فانيا على باق، ولا تغترن بملكك. لا تؤثرن الفاني على الباقي، الفاني اللي هو الدنيا ومتاعها وما فيها، لا تؤثرن فانيا على باقي، لا تفضل، لا تنجذب إلى هذا الفاني الذي سيزول عنك وستزول عنه على الباقي، ولا تغترن بملكك، فإن ما أنت فيه جسيم لولا أنه عديم. زي ما قلنا، إما ترحل أنت عنه يرحل هو عنك، إما يضيع هذا الملك منك، أو أن أنت تضيع عنه بالموت، وهو ملك لولا أن بعده هلك، وفرح وسرور لولا أنه غرور، وهو يوم لو كان يوثق له بعد، يعني يكون يوم فعلا عظيم لو كنت واثق في اللي حيجيلك بعد كده، والعبد ما يعرفش ايه اللي حيجيله بعد كده. اليوم ما فيش واحد ابدا بعد ثانية يعرف ايه اللي حيجراله، اين يكون، هل في الدنيا ام في البرزخ، هل يعني تستمر النعمة عليه ام تسلب منه، لا يدري. فسارع الى امر الله، فان الله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فانتبه فزعا وقال: هذا تنبيه من الله وموعظة، فخرج من ملكه وقصد هذا الجبل فعبد الله فيه حتى مات. وكان أحمد ابن عاصم الأنطاكي يقول: غنيمة باردة أصلح فيما بقي يغفر لك ما مضى. غنيمة باردة، غنيمة لا يتعب الإنسان فيها، لا يتعب في الحصول عليها، أن تحسن فيما بقي من العمر، أن تحسن فيما بقي من العمر. الإنسان مش لا يدري ماذا تبقى من العمر، ممكن يكون فضل يوم، ممكن يكون فضل ليلة، فممكن الليلة دي تكون هي سبب في دخوله الجنة، ممكن واحد فضل له ساعة، فضل له ساعة يذهب يقرأ القرآن أو يذهب يلهو ويلعب، هو فضل له ساعة حيموت بعدها. انظر إذا مات على هذه الخاتمة أو مات على تلك الخاتمة. أحسن أو أصلح فيما بقي يغفر لك ما مضى. وهذا ما أرشد إليه الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى بعض الناس لما قال له: كم أتت عليك؟ قال: 60 عاما. قال: وأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك توشك أن تبلغ؟ خلاص قربت قوي، بلك 60 سنة. وهو الإنسان من يوم ما يتولد لحد ما يموت ماشي في سكة واحدة، طريق واحد إلى الآخرة، كل يوم بيمر ينقص من عمر الإنسان يوما، كل سنة بتمر ينقص من عمر الإنسان سنة، خلاص قرب، كل واحد فينا قرب. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: هل تعلم تفسيرها؟ من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. صلب عن كل حاجة، عن العمر، عن الشباب، عن المال، عن الزوجة، عن الولد، عن كل شيء. قال الرجل: فما الحيلة؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. قال: تحسن فيما بقي، تحسن فيما هو آت من الحياة، مما هو قادم من عمرك. يعني اللحظة دي كأنها لحظة فارقة ما بين كل اللي فات وما بين اللي جاي، لحظة فارقة. اللحظة اللي الإنسان فيها دي لحظة فارقة بين كل اللي عدى، بما فيه من تخليط، بما فيه من ذنوب. خلاص اللحظة دي لحظة أشرقت فيها شمس عمره، خلاص خلع كل ما مضى، لحظة توبة، استغفار، ندم، لحظة إقبال على الله، إقبال حقيقي، إقبال صادق على الله تبارك وتعالى. تحسن فيما بقي، فإنك إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وما مضى. وعن محمد بن عوف قال: سمعت محمد بن كثير ينشد ويقول: بني كثير كثير الذنوب. بيقول لنفسه، يعني هو اسمه محمد بن كثير، فبقول له: يا ابن كثير، أنت كثير الذنوب، ففي الحل والبل من كان سبه. بني كثير دهته اثنتان، رياء وعجب يخالطن قلبه. يعني دهاه أمران، معصيتان كبيرتان، أنه بيتهم نفسه بأنه هو مرائي، أنه معجب بنفسه ومعجب بعمله. بقول دي مصيبتان كبيرتان خالطن قلبك. بني كثير أكول نؤوم، وما ذاك من فعل من خاف ربه. ما مراكش إلا تأكل وتنام، كأن أنت في الحياة ما بتعملش إلا كده، بتأكل وتنام، وده مش حال الخائف من الله. حال الخائف من الله غير ذلك. بني كثير أكول نؤوم، وما ذاك من فعل من خاف ربه. بني كثير يعلم علما، لقد أعوز الصوف من جز كلبه. يعني عندك علم أتبعه بعمل، تتعلمت اعمل بقى، لا يكون العلم حجة عليك. كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس، شاطرا يعني لص، يعني قطع طريق. وكانت في بداية حياة الفضيل رحمه الله أنه كان بيقطع الطريق، كان بيسرق يعني. وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينا هو يرتقي الجدران إليها، يعني كان حب يقابلها، فكان زي ما تقول بينهم وبينها سور، فحب يتسلق السور ده، الجدار ده، عشان يكلمها. إذ سمع تاليا يتلو قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فلما سمعها قال: بلى يا ربي، قد آن، آن فعلا للقلوب أن تخشع، للقلوب أن تخضع، للقلوب أن تذل، آن للقلوب أن تعود إلى الله عز وجل، آن للقلوب أن تستريح من هم ونكد وغم المعاصي والذنوب، آن للقلوب أن تستريح من كم هذه الذنوب والمعاصي التي تقترفها، تستريح منها بالتوبة، بالإنابة، بالطاعة. آن للقلوب أن تخشع، أن ترق، أن تلين لذكر الله عز وجل ولطاعته. فلما سمعها قال: بلى يا رب، قد آن. فرجع فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها سابلة، سابلة يعني ناس مسافرين، قاعدين فيها ناس مسافرة قاعدة في هذا المكان. فقال بعضهم: نرحل. وقال بعضهم: حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يبقى علينا. مجموعة قالت إيه؟ نمشي نسافر دلوقتي. ومجموعة تانية قالت: لا، احنا خلينا قاعدين لحد الصبح، لان احنا لو طلعنا الفضيل حيقطع علينا الطريق وحيسرقنا. قال: ففكرت وقلت: انا اسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين ها هنا يخافونني، وما ارى الله ساقني اليهم الا لارتدع. يعني بقى انا عمال اعصي بالليل واقطع الطريق والناس بتخاف مني، ما ساقني الله أي لأسمع هذه الآية وأسمع هذا الكلام إلا لأرتدع. دي موعظة من ربنا، تنبيه من الله عز وجل لأرتدع عن هذه الذنوب والمعاصي. اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام، وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام، يعني هيبقى يذهب إلى مكة يجلس في البيت الحرام. قال الذهبي تعليقا على قول الفضيل رحمه الله: فالشرك أعظم قطع الطريق، وقد تاب من الشرك خلق صاروا أفضل هذه الأمة. فنواصي العباد بيد الله تعالى، فنواصي العباد بيد الله تعالى، وهو يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يعني بيقول إن العبد مهما أذنب يتوب. هناك كان قوم مشركون فتابوا، فتاب الله عز وجل عليهم. نواصي العباد بيد الله، قلوب العباد بيد الله عز وجل، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء تبارك وتعالى. نواصي العباد بيد الله تبارك وتعالى، وهو يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، يهدي إليه من تاب إليه ورجع. وعن الفضيل قال: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. إن الاستهانة بالذنب ليس هذا حال المؤمنين، فبقول لك على قدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وعلى قدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. يعني العبد إذا أذنب ذنبا فكان منه الندم والحسرة، على قدر شدة الندم وشدة الحسرة وشدة شدة الندم وشدة الحسرة وشدة التألم واستعظام الذنب، على قدر ما يرجى للعبد أن يتوب الله عز وجل عليه. وسيدنا مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه حين قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، لكن قاعد تحت جبل، الجبل ده هيقع عليه. فتخيل خوف الرجل الذي يجلس أسفل الجبل وعارف أن الجبل ده هيقع عليه، شوف خوفه قد إيه. هو المؤمن خوفه من الذنب أشد من كده. والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطاش. الذنب عند المنافق ملوش أي قيمة، زي ذبابة وقعت على أنفه راح هاشش الذباب عملها كده خلاص طرت، يعني أمر ملوش قيمة. فحال المؤمن استعظام الذنب، لأنه عارف أنه في حق الله عز وجل، لأنه عارف أنه هو أخطأ وأذنب في حق الله تبارك وتعالى، لأنه عارف خطورة الذنب، لأنه عارف عقوبة الذنب، لأنه عارف أنه كيف سيقف بين يدي الله عز وجل يذكره بهذا، هيقبل أن ربنا إزاي، هيتحمل إزاي. أما المنافق هذا أمر عنده هين جدا، فصفة المؤمن غير صفة المنافق. فقال أبو بكر بن عياش: وددت أنه صفح لي عما كان مني في الشباب وأن يدي قطعتا. يعني لو كان المقابل أن ربنا يعفو عنه يغفر لي ما فعلته في الشباب أن إيدي الاثنين تقطع، يعني لرضي بذلك. فقال منصور بن عمار: حججت فبت بالكوفة، فخرجت في الظلماء فإذا بصارخ يقول: إلهي وعزتك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وعصيت وما أنا بنكالك جاهل، ولكن خطيئة أعانني عليها شقائي وغرني سترك، فالآن من ينقذني؟ بيقول هذا الإنسان كان لا يراه منصور بن عمار، كان ينادي ربه تبارك وتعالى يقول: إلهي وعزتك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، عصيت وما أنا بنكالك جاهل. يعني أنا عارف عقوبة الذنب، عارف العقاب، عارف ما في النار، عارف ما في القيامة، ما في القبر، ولكن خطيئة أعانني عليها شقائي وغرني سترك، فالآن من ينقذني؟ قال منصور: فتلوت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: فسمعت دكدكة، اللي سمع صوت كده مش عارف يميزه حاجة، كأنها حاجة بتتهد بتقع. فلما كان من الغد مررت هنالك أو مررت هناك فإذا بجنازة وعجوز تقول مر البارحة رجل تلا آية فتقطعت مرارته فوقع ميتا. تقول مر البارحة رجل تلا آية، هذا الرجل الذي كان يناجي ربه تبارك وتعالى تفطرت وتقطعت مرارته بسبب ما سمع من هول معنى هذه الآية. وعن شقيق البلخي قال علامة التوبة البكاء على ما سلف والخوف من الوقوع في الذنب وهجران إخوان السوء وملازمة الأخيار. علامة التوبة، علامة التوبة الصحيحة، علامة صحة التوبة، علامة أن الإنسان حقيقة يريد التوبة، البكاء على ما سلف نادم باكي على كل ما مضى، والخوف من الوقوع في الذنب وهجران أصحاب السوء، ترك أصحاب السوء. بل لا تستقيم توبة لأحد مع صحبة السوء، لا يمكن. وملازمة الأخيار، علامة صحة التوبة أو علامة صدق التوبة ملازمة الأخيار. وعن المهاصر ابن حبيب أن عيسى ابن مريم عليه السلام كان يقول إن الذي يصلي ويصوم ولا يترك الخطايا مكتوب في الملكوت كذابا. إن الذي يصلي ويصوم ولا يترك الخطايا مكتوب في الملكوت كذابا. ومش معنى كده ان الانسان مثلا اذا اذنب وهو يصلي او يصوم يبقى يترك الطاعه، يعني المقصود ان يكون حريص على عدم الذنب، حريص على عدم المعصيه، يعني ما يكونش يظهر للناس الحسن ويستخفي ويستسر بالقبيح. المقصود ان هو يصلي ويصوم ويجتهد قدر ما يستطيع، فاذا اذنب تاب ورجع الى ربه تبارك وتعالى، والا احيانا الشيطان ياتي من هذا الباب ليصرف العبد عن الطاعه، يعني يقول له انت بتعصي، انت بتذنب، انت بتعمل، وفكروا ذنوبه، والناس فكرك كويس، والناس فكرك انسان صالح، وانت بتخدع الناس، وانت مرائي، وانت منافق. من هذا الباب يقدر يكلمه بالطريقه دي عشان يبعده. طب خلاص الحل بالنسبه له، الحل طيب انت ما تبقاش خلاص بقى سيب ما تصليش، ما ابعد عن الطاعه بقى عشان انت عشان يعرفوك على حقيقتك، فيجره من هذا الباب الى الهاويه والهلاك والعياذ بالله. لا، الانسان في هذه الحاله حينما يتذكر ذلك يبقى يسارع الى التوبه، الى الاستغفار، الى الانابه، الى الطاعه، يكثر من الطاعه، يجتهد ان يكون باطنه خير من ظاهره. وعن احمد بن عيسى الخراز قال اوائل الامر التوبه، ثم ينتقل الى مقام الخوف، ثم الى مقام الرجاء، ثم منه إلى مقام الصالحين، ثم إلى مقام المريدين، ثم إلى مقام المطيعين، ثم منه إلى المحبين، ثم ينتقل إلى مقام المشتاقين، ثم منه إلى مقام الأولياء، ثم منه إلى مقام المقربين. وقال ابن عبد البر أنشدنا ابن الفرضي لنفسه: أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف، يخالف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف، ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي وما لك في فصل القضاء مخالف، فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. يعني يقول عن نفسه أسير الخطايا، الخطايا أسرته من كثرتها، هذا المذنب العاصي يا ربي عند بابك واقف، واقف بين يديك يدعوك ويرجوك على وجل أي خائف مما أنت تعلمه، يحذر يخاف مما تعلمه يا رب من هذه الذنوب والخطايا، يخالف ذنوبا لم يغب عنك غيبها، عمال يعني بيتبع الذنوب وهي لا تخفى عليك يا ربي، ولكن مع كل هذا فهو يرجوك، فهو يرجوك فيها فهو راج وخائف، يعني هو يخاف من ذنوبه، يخاف من عقاب الله، ومع ذلك فهو يرجو رحمته تبارك وتعالى، يرجو سبحانه. ومن ذا الذي يرجو ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي، يعني انا لا ارجو الا انت ولا اخاف الا منك، لانك ليس في فصل الخطاب مخالف، يوم القيامه في فصل القضاء يوم القيامة لا يملك أحد شيئا، الأمر كله لله عز وجل، كما قال سبحانه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد تبارك وتعالى، فيجيب نفسه بنفسه سبحانه لله الواحد القهار. فيا سيدي لا تخزيني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف، نسأل الله عز وجل أن لا يخزينا جميعا. وأوصت من جوزي أن يكتب على قبره: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. يعني أوصى أنه يكتب هذه البيت على قبره ينادي فيها ربه تبارك وتعالى: يا كثير العفو حتى عمن كثر ذنبه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. ومن شعر أبي نصر قال: عزمت في نفسي ما تملي بطالتي، وقد مر أصحابي وأهل مودتي، وعاهد ربي ثم أنقض عهده، وأترك عزمي حين تعرض شهوتي، وزاد قليل ما أراه مبلغي، أل الزاد أبكي أم لبعد مسافتي. عديد في نفسي ما تملي بطالتي، يعني كان بيقول انها نفس بطالة مذنبة عاصية ليست مجتهدة في طاعة الله عز وجل، وغيره قد سبقه الى الله، سبقه بالطاعة، انه يعاهد الله عز وجل، كم يعاهد وينقض العهد، كم يعزم على عدم العودة وعلى عدم الذنب، ثم يضعف هذا العزم ويزول حين تعرض الشهوة فيذنب ويعصي. يقول: زادي قليل ما أراه مبلغي، هل الزاد أبكي أم لبعد مسافتي. فهو بيقول يعني الأمر شديد، السفر بعيد والزاد قليل والموعد الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يرزقنا توبة نصوح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.